بتوحي له بالاجابه. انت جبت بالمنهج والله يا سيدي انت لسه اصلاني ما عملتش وياك كده. مين يخجل يقول لها عملتها؟ هو اصلاني ما عملتش وياك كده. واصلاني ما عملتش الله انت كان تقول له انا عملت وياك كده، نقول له لا خليه هو اللي انا بقراره بالمنطق. يبقى اذا دي ساعه ما بقول لك ايه، استفهام انكاري او استفهام تقريري، يعني كانك تنكر ان ذلك لم يحصل. ما دام تنكر ان ذلك لم يحصل يبقى اثبته ولا لا؟ لان نفي النفي اثبات. او انت تقرره بالمنفي ليقول به ولا تاتي له بطريق الاثبات حتى لا يقال انك ايه توحي له بالايه بالجواب. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ثم يبدا الايه التي بعدها بقوله الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. وما دام له ملك السماوات والارض يبقى لا يمكن ان يخرج شيء عن كون الله عن ارادة الله. شيء عن كون الله لا يخرج عن ارادة الله. والى لقاء اخر ان شاء الله، واستكمل بقية الحديث.